يا من يرى ما في الضمير ويسمع، يا من يرى في الضمير ويسمع، أنت العليم، أنت العليم، أنت العليم بكل ما يتوقع. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت العليم، أنت العليم، أنت العليم بكل يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، مالي مالي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع أدفع مالي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو أهتف باسمه، أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا حاشا لمجدك أن يقنط عاصيا الفضل أجل والمواهب أوسع حاشا لمجدك حاشا لمجدك أن يقنط عاصيا الفضل أزل والمواهب أوسع.